بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع عشر ولم تذكر الجهة. يقول السائل: هل يجوز إرسال الرسائل المتضمنة للأحاديث النبوية عبر الجوال واستقبالها وقراءتها دون تفسير لها؟ بارك الله فيكم. يجب على المرسل للأحاديث أو مسائل أو فوائد فقهية أو علمية أخرى أن يراعي حال المرسل إليه، فإن كان المرسل إليه ممن يهتم بهذه الأمور ويقدرها قدرها فلا مانع.